محمد ابن عبد الله ابن مالك، محمد ابن عبد الله ابن مالك. قال محمد ابن عبد الله ابن مالك، صح؟ طيب، لو كان ما لو كان مثلا مالك ليس جده، كما في هذا في عبد الله بن أبي بن سلول، يقول عبد الله ابن أبي ابن سلول بالرفع، ما نقول ابني بالكسر. ووجه ذلك ظاهر، لأن عبد الله ابن لأبي وابن لسلول، فتكون ابن تابعة لعبد الله في الإعراب، إذا كان مرفوعا صار ابن الأول والثاني مرفوعا، وإذا كان منصوبا صار منصوبين، وإذا كان مجرورا صار مجرورين. بخلاف ما إذا قلت محمد عبد الله ابن محمد ابن علي، فإن ابن هنا تابعة لمن؟ لمحمد، ما هي تابعة لعبد الله، ولهذا كانت مكسورة. وهذا واضح الفرق. قلنا فرق ثاني، أن الاسم الأول ينون، بخلاف ما إذا كان الثالث هو الجد، فإن الاسم الوسط لا ينون، فتقول محمد ابن علي ابن أبي طالب، محمد ابن علي ابن أبي طالب. واضح؟ نعم. هذا ما جاءت به اللغة العربية، أنه لا ينون الاسم إذا وصف بابن. الفرق الثالث الهمزة، الهمزة تكتب في ابن الثاني إذا لم يكن هو الجد. لماذا؟ قالوا للفرق بينه وبين ما إذا كان هو الجد. انتبه لهذه الفروق الثلاثة. منه عبد الله ابن مالك ابن بحينة، نقول روى عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لابد، ما نقول روى عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لأن بحينة هذه ليست جدا، بل هي أم عبد الله. هنا طيب، عبد الله بن أبي هذا والعياذ بالله رأس المنافقين، وهو مشهور بنفاقه، وله ابن اسمه عبد الله من خيار المؤمنين. وكان عبد الله بن أبي الخبيث كان يتظاهر بالإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين أخذا بظواهرهم، لأن الواجب علينا نحن أن نعامل الناس بالظواهر، ما نعاملهم بالبواطن، لأن البواطن إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أننا نحن ملزمون بأن نعامل الناس بالظواهر، فكذلك الحكم على الناس في الدنيا بالظواهر، أما في الآخرة فالحكم بما في البواطن، لقول الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أما في الدنيا فإن العبرة في الظاهرة. عبد الله بن أبي بن سلول لما مات جاء ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، قميص النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ما كان الرسول يلبسه فإنه يجوز أن يتبرك به الإنسان، كما سبق في حديث زينب. وعلى هذا فإن عبد الله جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعطيه قميصا ليكفنه فيتبرك بذلك، ولكن هل ينفعه هذا؟ لا ينفعه، لكن بناء على الظاهر، أما الحقيقة فإنه لا ينفعه، لأن الكافر لا ينفعه الشفاعة، لا تنفعه شفاعة الشافعين، ففيه نفع لهذا المنافق عبد الله بن أبي. ها أبدا ما يخفف، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا ما ورد، ولا أعلم أن أحدا خفف عنه إلا أبا طالب. هنا طيب في نعم أي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا من باب المودة للقرابة لا للدين، وهذا شيء من الطبيعي أن الإنسان يحب والده مثلا أو ابنه، ولكنه لا يواده يعني ما يطلب مودته، أما المحبة الطبيعية فهذا أمر لا بد أن تكون. لا ما يعرض، ما يعرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أذن لهم لما أعطاهم هذا وكفنوه به دل على الجواز. ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر. أين بينه؟ لا لا، لأن القبرين الذين مر بهما الرسول عليه الصلاة والسلام وهما يعذبان من المسلمين، لأن الرسول ما ذكر لهما ذنبا إلا ذنبا ما يقتضي الكفر، وهو النميمة وعدم التنزه من البول. ها؟ ها؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيهم؟ طيب بسم الله الرحمن، نأخذ الفوائد إن شاء الله تعالى. يستفاد من هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يرد سائلا، سأل ما يجوز. ويستفاد منه أيضا إذا قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن أبي هذا مكافأة لأبيه حينما أعطى العباس قميصه في أسرى بدر، فيؤخذ منه مكافأة المعروف بمثله. وهذا أو هذه الفائدة وإن كان في أخذها من هذا الحديث شيء من الصعوبة، لكنه قد دلت عليها الأدلة الأخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولهذا لا ينبغي للإنسان أستى إليه أحد من الناس معروفا أن يأخذه ويسكت، لا بد أن يكافئه مال، وإما بالدعاء إذا كان ممن يكافأ بالدعاء. ويستفاد من هذا الحديث أن المنافق يعامل معاملة المسلم، وإن كان معروف النفاق لا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم لما يرى من المصلحة العظيمة في أن يعامل هؤلاء على ظاهر الحال وإن كان يعلمهم، رأى أن يعاملوا معاملة من ينافقون فيه وهم المسلمون. وفيه دليل على مشروعية الكفن، نعم، لقوله يكفنه. وفيه دليل على جواز التكفين بالقميص، لقوله أعطني قميصك. وفيه دليل على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كقميصه وإزاره ووضوئه وما أشبه ذلك. وهل هذا ثابت لغيره؟ الصواب لا، أن هذا لا يثبت لغيره، وأن غير النبي عليه الصلاة والسلام مهما بلغ من الفضل والعلم والكرم لا يتبرك بآثاره. فإن قلت ما الدليل على أنه لا يتبرك بآثاره مع أن العلة هي الصلاح؟ فالجواب أن صلاح الرسالة والنبوة لا يساويه صلاح آخر، هذا من جهة، فالقياس ممتنع. ثانيا من جهة الأثر أن الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم كانوا يعرفون التفاضل بينهم، وكانوا يقرون بأن خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك ما كانوا يتبركون بآثارهم. فنقول لأي إنسان أراد أن يتبرك بشخص عالم أو من يزعم أنه ولي، نقول له هذا ليس بمشروع، لأنه ليس من عادة الصحابة ولا من سننهم. ويستفاد من هذا الحديث أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين. من أين يؤخذ؟ من أن عبد الله بن أبي ما سأل هذا لأبيه إلا من أجل محبته أن يخفف الله عنه. فإن قلت هذا يرد عليه قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا من الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالجواب أن المودة شيء، والمحبة الطبيعية التي مقتضاها القرابة شيء آخر. فالمواد هو الذي يسعى في طلب المودة أكثر مما تقتضيه الفطرة. ويدلك على هذا قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، هذا خبر كان أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيله فتربصوا. فإذا قدم محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله فهذا هو الممنوع. ولهذا تهدد الله إياهم فقال فتهددهم الله في قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال المؤلف وعن ابن عباس نعم أيهن آيات براءة هي عامة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم عامة. وأيضا المواد غير ما أن يكون في قلب الإنسان محبة للشيء بمقتضى الطبيعة كالقرابة، المواد بمعنى أن يطلب ودهم ويسعى إليه بكل وسيلة. نعم كيف إيه؟ وعلى كل حال من لا شك أن التأليف ثبتت به، بل في القرآن ثبت بالقرآن والسنة التأليف، ومنه تأليف الكافر على الإسلام ليؤمن هو ومن تبعه. فيكون هذا أيضا ربما نأخذ من الفائدة أن تأليف رؤساء الكفر لأجل أن يتألف الإنسان قومهم. ثم أن فيه أيضا فيه تأليف لعبد الله بن أبي الابن يعني، وذاك لا ينتفع بالقميص بلا شك. نعم نعم أنه إذا كان الإنسان يجعل هذه أحب إليه من الله ورسوله فهذا ممنوع، سواء كانت طبيعية أو أنها عرضية. ما يجوز لأحد يقدم محبة أي شيء على محبة الله ورسوله، حتى محبة نفس الإنسان يجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء. إذا علم نفاقه نعم، ولهذا العلماء نصوا على ذلك حتى أنهم قالوا لا تقبل توبته. فإذا علم نفاقه وفساده في الأرض يجب أن يقتل. نعم نعم نعم. كأن عمر رضي الله عنه لما أن الرسول أمر حذيفة أن يسرهم ولا يخبر أحدا ما علم بذلك أحد، ما علم بذلك أحد. ولهذا نفس عمر يقول لحذيفة أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين؟ فلا أعلم عنهم. إيه نعم، بس ما دام حذيفة يعلم وقد أسر إليه الرسول، ما يمكن يروح للخليفة يقول إن فلانا منافق وفلانا منافق وفلانا منافق، يعني هذا إفشاء لسر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، قد يقال إن هذا ظاهره، قد يقال إن هذا ظاهره، لكن الرسول يعلم أن ذلك ليس بنافعي. لا ما نعم، نقول إن عبد الله بن أبي بن سلول إما أن يكون عالما بأن أباه منافق أو جاهل، وكونه يجهل ذلك عندي بعيد، كونه يجهل ذلك عندي بعيد. لكن لعل عبد الله بن أبي أراد أن يأخذ بصورة الحال، بصورة الحال مثل ما قال الأخ إنه من باب التأليف لأقوامهم، لأقوام هؤلاء المنافقين. والله أعلم، إنما هي قضية عين ففيها احتمال. على كل حال فيه استفادة، يعني يؤخذ من هذا الحديث أو من غيره، الإنسان بعد وفاة أبيه أو أمه البر مفتوح. أنا أرجو أن لا تتفرع المسائل، ترى يروح يضيع. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. البسوا من ثيابكم البياض، هذا ليس على سبيل الوجوب لكنه على سبيل الإرشاد. والدليل على أنه ليس على سبيل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس غير البياض، وكذلك الصحابة يلبسون ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان ينهاهم عن المعصفر وعن الأحمر، فدل ذلك على أن الأمر هنا ليس الوجوب. وقوله من ثيابكم، من هذه لبيان الجنس. نعم، وقوله البياض المراد بالصفة هنا الموصوف يعني الأبيض، وقوله فإن من خير ثيابكم أي من خير ما تلبسون، وقوله وكفنوا فيها موتاكم، هذا الشاهد من هذا الحديث لباب الجنائز. كفنوا، سبق لنا أن الكفن بمعنى التغطية والستر، ومنه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وقوله موتاكم، النسبة هنا نسبة قرابة ولا نسبة جنس؟ نسبة جنس، حتى غير قريب لك من المسلمين إذا مات فإنه يجب عليك أن تكفنه، لأن تكفينه فرض كفاية. ففي هذا الحديث إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى استعمال البياض في لباس الأحياء وفي لباس الأموات، وفيه أيضا قرن الحكم بعلته لقوله فإنها من خير ثيابكم. وقرن الحكم بالعلة له ثلاث فوائد: الفائدة الأولى الإشارة إلى أن هذه الشريعة لا تأمر بشيء ولا تنهى عن شيء إلا لحكمة، هذه واحد. ثانيا زيادة طمأنينة الإنسان، لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم فإنه يطمئن إليها أكثر. الثالث إمكان القياس على المعلل بما يشاركه في العلة، فيقاس عليه في إيش؟ في الحكم، ويقال حكمهما واحد. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. هذه العلة علت لحكم واحد وهو التناجي بين اثنين دون الثالث، لكن كل ما كان يحزن المؤمن فإنه يقتضي أن يكون، يقتضي هذا الحديث أن يكون منهيا عنه، لأن العلة وهي الإحزان موجودة. فهذا المثال من أبرز ما يكون على ما ذكرنا وأظهره أن الحكمة، أن ذكر الحكمة مقرونة بالحكم يستفاد منه يا عبد الله هذه الفوائد الثلاث. ويستفاد من الحديث مشروعية التكفين بالبياض، وهو كذلك، فإن كفن بغير الأبيض فهو جائز، لكنه لا يكفن في ثوب محرم كما لو كفن الرجل بحرير فإن ذلك حرام، أو كفن الرجل أو المرأة بمصور فيها تصوير فإن ذلك حرام. طيب لو كفنوا بمغصوب كذلك حرام، سواء كان رجلا أو امرأة. نعم نعم. وعلى كل حال يعني جواز تكفين المرأة بالحرير حتى وإن كان ظاهر الحديث العموم حل لإناث أمتي، فإنه قد يقال إنه إنما أحل للنساء في حال الحياة لحاجتنا إلى التجمل، وأما بعد الممات فلا حاجة، لأن تتجمل لمن؟ لكن إذا قدرنا إنه من باب الإسراف فإنه يحرم يحرم لهذا السبب، وقد يكون الحرير رخيصا مثلا، أو يكون لا نجد إلا هذا الحرير. هنا كيف الثياب؟ ها؟ البياض في باب الكفن للرجال وللنساء. طيب نشوف الآن. نعم. ولو وجد نفس يعني كفن على لا، هذا ضرورة، لأن لبس الحرير للضرورة حتى في الحي جائز، هذا ضرورة. طيب يستفاد من هذا الحديث الإرشاد إلى لبس البياض، وهو عام للرجال والنساء، لأن البسوا وإن كان موجه للرجال فالأصل اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه، كما أن الحكم الموجه للنساء يشمل الرجال إلا ما قام الدليل عليه. ففي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، لو أن أحد رمى محصنا من الرجال هل يجلد؟ نعم يجلد 80 جلدة، لأن الحكم الموجه إلى النساء أو المخصص بالنساء يدخل يشمل الرجال إلا بدليل. طيب إذن يجوز للمرأة أن تلبس البياض، نعم كل ما يجوز؟ يجوز يجوز، لكن بشرط أن لا يكون تفصيله كثياب الرجال، لأنه إذا كان تفصيله كثياب الرجال صار تشبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وقد مر علينا مسألة غريبة في باب الإحداد على الميت، ولعلكم تذكرونها، أن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجوز للمحادة أن تلبس الأبيض ولو كان حسنا، أتذكرون هذا؟ ولكن ذكرنا أن ذلك ليس بصحيح. هم يعللون يقول لأن هذا الحسن من طبيعته، ما أضيف إليه لون أو ما أشبه ذلك حتى نقول إنه يحرم، ولكن سبق لنا أن العبرة بالتعريف أو بالحد والضابط دون الأجزاء، والضابط أنه يحرم على المحادة أن تلبس كل شيء يدعو إلى النظر إليها ويرقب في جماعها، وعلى هذا الأبيض تمنع منه. أقول إن لباس المرأة البياض لا بأس به، ولكن هل يجوز لها أن تخرج بالبياض بدون أن يكون عليها عبات؟ ها؟ نعم، ببياض ولا غيره؟ يقولون إن الأبيض في بعض البلاد إنه يعني لباس عادي ولا مثل الأسود، ولا يهتم به الناس، لكنه عندنا وخصوصا في نجد يرون أن البياض لباس زينة، وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس الأبيض ولو كان عليها عبات، ما دام أن العبات ما هي ضافية على كل البدن، لأنه إذا كان لباس زينة صار من باب التبرج. نعم. والله ما أقول فيها شيئا، لأني أخشى أن أفتح بابا، وإلا في الأصل أن المرأة إذا تحجبت فإنه يجوز. نعم. وهدي النساء كما علمتم من قبل أنهن يلبسن الجلابيب، يلبسن الجلابيب، الجلابيب مثل العبات. نعم. بمن؟ إيه، لكن بارك الله فيك، إذا صار تفصيله غير تفصيل ثوب الرجل تميز، ولا كان نقول الرجال أيضا يلبسون ثوبا أسود، يلبسون ثوبا فضي، يلبسون ثوبا أحمر في خطوط مثلا. نعم، فهل يحرم على النساء هذا؟ ما يحرم. نعم، هنا إذا كان هذا مما يلبسه الرجال فهو تشبه، فكل لباس يخص أحد الجنسين فإنه لا يجوز للجنس الآخر أن يلبسه. فيه أشياء تكون عامة للجنسين، مثل الظاهر فيما أتصور أن الفنايل العلاقية أو ما كانت قريبا منها يلبسها الرجال والنساء، هكذا تعلمون؟ ها؟ أين؟ ها؟ لا، الزنوب أظن ما ألبس للرجال، ها؟ والإناث؟ طيب إذا معناه المشترك ما يكون في التشبه، المشترك ما يكون في التشبه، ولهذا قلنا إن بعض الألبسة أصلا مأخوذة من الكفار لكن شاعت في المسلمين فصارت من لباس الجميع. نعم نعم، كفن المرأة المشهور من المذهب أنه تكفن في 5 أثواب: إزار وقميص وخمار ولفافتين، وبعض العلماء يقول أنها تكفن كما يكفن الرجل، لأن الأصل التساوي إلا ما قام الدليل عليه، وضعفوا الحديث الوارد في ذلك، وهذا مر علينا ولا لا؟ مر علينا في المنتقى، وقلنا بعض العلماء قال إن الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به، ولكن الفقهاء رحمهم الله صححوه واحتجوا به. ويجب أن نعلم أن الواجب في الرجل والمرأة ثوب يسر، إذا وجد ثوب يسر البدن كله فهذا هو الواجب، والمساعة على سبيل الكمال فقط. نعم، التغسيل تغسل المرأة كما يغسل الرجل. نعم، إيش؟ قلنا نعم. الصارف عن الوجوب، نعم نعم. من بعض الأحاديث ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في برد أحمر لكنه نزع منه بعد ذلك، وكفن في ثلاثة أثواب. ثم إن الأصل الإباحة في كل شيء، فإذا جاز للأحياء أن يلبس مثلا الأسود والأصفر والأحمر وما أشبه ذلك، فهذا فالأموات مثلك. نعم. استغفر لهم ولا تستغفر لهم. نعم نعم. إيه صحيح. عمر رضي الله عنه منع الرسول لا يصلي عليه، ولكن قال إن الله خيرني فصلى عليه، ثم بعد ذلك نزلت الآية. نعم. وهو الحديث هذا حديث عبد الله بن مجنون أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث آخر في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى عبد الله بن مجنون إلى أبيه وأخرجه بعد ما أخرجه من الصف ثم نكث فيه. كنا لما أن عبد الله بن أبي طلب القميص من الرسول عليه الصلاة والسلام استعد لذلك، ثم جاء إليهم وقد ووجدهم قد دفنوه، قد وضعوه في القبر، قد وضعوه في القبر، فأخرجه وألبسه هذا القميص. أي نعم، ما يمنع. أبدا، اللي يظهر لي هذا من باب التأليف، من باب التأليف لابنه ومن باب التأليف لقومه. هنا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. حتى المحارم ما يجوز أن تبدي العجيزة المحرم. قال إذا كفن أحدكم أخاه، المراد بالأخ هنا الأخ في الدين، فيشمل من جمع بين الأخوتين، أخوة النسب وأخوة الدين. وقوله فليحسن كفنه، الإحسان نوعان، أحدهما أن يأتي بقدر الواجب وهذا واجب، والثاني أن يحسن أكثر من ذلك وهذا سنة. وإحسان الكفن ليس معناه أن ننظر إلى أغلى ما يكون من الأكفان ونكفنه فيها، ولكن إحسان الكفن ما وافق الشرع، لأن الإحسان حقيقة هو موافقة الشرع، فكل شيء موافق للشرع فهو حسن، وكل شيء مخالف للشرع فهو سيء وليس بحسن. وهذا نظير ما مر علينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وبينا أن هذا لا ينافي الرجم الثابت للزاني المحصن، لأن المراد بإحسان القتلة أن تكون متمشية على الشريعة. فيستفاد من هذا الحديث الأمر بإحسان الكفن لقوله فليحسن كفنه بحيث يكفنه على الوجه المشروع. ثانيا، استعمال الألفاظ التي تجلب الحنو والشفقة لقوله أخاه. هل يؤخذ من هذا الحديث أن غير المسلم لا يكفن لقوله إذا كفن أخاه، أو يقال إنه مسكوت عنه؟ الظاهر أنه مسكوت عنه، وأن غير المسلم، لأن لو أردنا أن نأخذ بالمفهوم لقلنا وإذا كفن غير المسلم فلا يحسن كفنه، فيكون في ذلك الدليل على جواز التكفين لكن بدون إحسان. فالذي يظهر أنه لا يؤخذ من حديث عدم تكفين الكافر، وإنما يؤخذ من عمومات أخرى، وهو أن الكافر ليس له حرمة، وإذا لم يكن له حرمة فإن المسلم لا يتولاه إلا على سبيل دفع أذيته فقط، بأن يخرج به إلى مكان يحفر له ويرمس في الحفرة لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى قريبه بمشاهدته. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين، أي يأمر بذلك، لأننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو الذي يباشر التكفين. وقوله من قتلى أحد، قتلى جمع قتيل بمعنى مقتول، فهو فعيل بمعنى مفعول. وقوله أحد نسبة إلى المكان وهو الجبل المشهور، وكانت الوقعة فيه في شوال في السنة الثالثة من الهجرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش الذين قدموا للأخذ بالثار من الرسول عليه الصلاة والسلام حين قتل زعماءهم في بدر. والقصة في هذا مشهورة، كانت الهزيمة في أول النهار على المشركين، لكن حصل شيء من المعصية في توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الجند وتنازع، أشار الله إليه في قوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وين جواب إذا؟ من بلاغة القرآن أنه لم يذكر الجواب، لأجل أن يذهب الذهن في تقديره كل مذهب. فممكن نقدر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حصل لكم ما تكرهون، أو حلت بكم العقوبة، أو ما أشبه ذلك مما يقدره الإنسان. وقول يجمعهم في ثوب واحد، هل المعنى أنه يشق الثوب بين الاثنين فيكفن هذا في بعضه وهذا في بعضه لئلا تمس بشرة كل إنسان بشرة الآخر، أو المعنى أنه يجمعهم في ثوب واحد ملتصقين؟ نعم، أما الأول فهو أقرب، وأما الثاني فهو أقرب إلى اللفظ وظاهر الحديث، ولكن على التقديرين ففيه إشكال عظيم نرجو الله أن ييسر حله. ذلك الإشكال أن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن أهل أحد بدمائهم وثيابهم، ومن المعلوم أن كل واحد منهم عليه ثوب، فكيف يحتاجون إلى أن يجمع الرجلان في ثوب واحد وكل واحد معه ثيابه؟ الجواب على ذلك أن يقال إن الثياب ليست ضافية بحيث تشمل الجسم كله، لأن الرأس في الغالب يكون بارزا وعليه البيضة لتقي من السلاح، والقدمان أيضا في الغالب تكون مكشوفتين، لأن المعروف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم امتثلوا ما أمر الرسول به أو انتهوا عما نهى عنه من تنزيل الإزار إلى أسفل من الكعبين. وإذا كان كذلك فلا بد من أن يكمل الكفن من ثياب أخرى، وهذا يرجح الاحتمال الأول، إنه يأخذ من هذا ليكمل بهذا، نعم، وتتم المسألة. ويمكن أن يقال إن أعلى الجسم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام بينهما بالخرقة، وأما الرجلان فقد يضم بعضهما إلى بعض. والمسألة ما زالت عندي مشكلة حتى مع هذا الاحتمال. نعم، نعم. إيه نعم. هو قد يكون المصعب ما وجد له أحد ينضم إليه، لكن المسألة عندي مشكلة جدا، لأنه يعني مهما حاولنا فيها أشكال، ولعلكم إن شاء الله تراجعونها، لأن المراجع اللي عندي ما وجدت فيها حل لهذا الأشكال. نعم. ما قال الشيخ كان كبير ممكن يضم فيه الاثنان؟ إيه، لكن ما حاجة للثاني يضمه مع ثيابه. ما يضمه الاستحباب. اترككم يقال ما يقال. أنتم حرروا هالي من كلام أهل العلم أو من الروايات الحديث. نعم. ولا الاحتمال، حتى الاحتمال اللي ذكرنا وارد. نعم. ما أدري. المهم على كل حال حروها جزاكم الله خير. نعم. ثم يقول أيهم كان أكثر أخذا للقرآن؟ كان أكثر أخذا مش اللي نصبها؟ ها؟ تمييز الأكثر. وقوله أيهم أكثر أخذا للقرآن فيه إشكال، لأن قوله يجمع بين الرجلين يقتضي أن يكون عجيب أيهما أكثر، وأيهم جمع، والحديث بين الرجلين، فيقال إن في هذا إشارة إلى رواية أخرى يجمع بين الرجلين والثلاثة، أو يقال إنه شاهد لما قيل من أن أقل الجمع اثنان. وقوله فيقدمه في اللحد يجعله مقدما على صاحبه، كيف يقدمه في اللحد وهم في ثوب واحد؟ نعم، هذا الثوب الواحد إذا قدرنا أنه قد طوي عليهما جميعا، يشاف المقدم منهم الأكثر القرآن يقدم في الكفن إذا وضع في القبر. وربما نقول فيقدمه في القبر في اللحد، إن هذا يدل على أن قوله يجمع الرجلين في ثوب واحد يعني يوزع الثوب الواحد على الرجلين، وإذا أنزلهما في اللحد قدم الأكثر القرآن. وقوله ولم يغسلوا يعني ما غسلهم أحد، لا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعدم أمره، وقول ولم يصل عليهم كذلك. فإن قلت ألم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر حياته خرج إلى شهداء أحد وصلى عليهم؟ فالجواب أن الصلاة التي صلاها على شهداء أحد في آخر حياته ليس صلاة الميت، ليست هي الصلاة على الميت، لأن الصلاة على الميت إنما تكون متى؟ عند موته. ولكن الصلاة التي صلاها على شهداء أحد في آخر حياته قال أهل العلم إنها صلاة دعاء كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم. نعم، يستفاد من هذا الحديث جواز جمع الرجلين في لحد واحد، ولكن هذا متى؟ عند الحاجة، والحاجة قد تكون كثرة الموتى وتعب الأحياء في حفر القبور، وقد تكون الحاجة لعدم قدرة الإنسان على الحفر، مثل لو كان الميت رجلين ونحن في بر، وليس معنا آلات نحفر بها، فإنه بلا شك يشق علينا أن نحفر لكل واحد قبرا وإن لم يكن الأموات كثيرين. المهم متى دعت الحاجة إلى ذلك جاز. وهل دفن الرجلين في لحد واحد حرام أو مكروه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه حرام، وذهب آخرون إلى أنه مكروه. فالمشهور من المذهب أنه حرام، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. واختار شيخ الإسلام أنه يكره إلا لحاجة. وعلى هذا فما يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية يجمع الأموات جميعا يحمل على أن ذلك على سبيل الحاجة، وأن الحكم عند هؤلاء العلماء الذين أفتوهم به على سبيل الكراهة في ثوب واحد في الكفن. ده أحمد بن داود متى كانت غزوة أحد؟ زيد بن ثابت من المسلمين واجبة فرض كفاية، ويستثنى من ذلك من الشهيد فلا يصلى عليه. أخذنا فوائد الحديث ولا لا؟ ها؟ وهي فضيلة القرآن لقوله أيهم أكثر أخذا للقرآن، ومن فوائده أن المعتبر بالأقرأ الأكثر قراءة، فيأم القوم أقرأهم من كتاب الله يعني أكثرهم قراءة، بدليل هذا الحديث أنه قدمه لكثرة قراءته، وبدليل حديث مالك بن حويرث وليؤمكم أكثركم قرآنا. ومن فوائد الحديث ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن الشهيد لا يغسل، والحكمة من ذلك لإبقاء دمه عليه، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهل يستفاد منه أنه ينبغي إبقاء أثر العبادة المكروه عند الناس أو لا؟ الجواب بعض العلماء قال ذلك، ولهذا قالوا ينبغي للمعتكف أن يخرج يوم العيد غير متجمل، يخرج بثياب اعتكافه، قالوا لأنها أثر عبادة فاستحب أن تبقى عليه. ولكن هذا ليس بصحيح، لأن وساخة الثوب بالنسبة للمعتكف مو من أجل الاعتكاف، ولكن من أجل طول المكث. ولهذا المعتكف يجوز أن يغتسل، ويجوز أن يتطيب، ويجوز أن يلبس الثياب الجميلة، ما له دخل في الاعتكاف. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف فترجله وهو في اعتكافه. فالوسخ التي في ثياب المعتكف مهم من أثر العبادة حتى يقاس على دم الشهيد. لكن لو قال قائل المحرم يكون أشعث أغبر لأنه مكشوف الرأس والبدن ليس عليه الثياب المعروفة، فهل نقول يسن للمحرم أن يبقي الشعث والغبر عليه؟ هل يشرع له يعني؟ هل يشرع له ذلك أو له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء؟ الجواب له أن يغتسل ويزيل هذا الشيء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل وهو محرم. نعم. وعلى هذا فإن هذه المسألة لا يقاس عليها، لا يقاس عليها، بل هي مسألة خاصة في الشهداء. ومن فوائد الحديث أنه لا يصلى على الشهيد لقوله ولم يصلى عليهم. قال أهل العلم وذلك لأن الصلاة على الميت شفاعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ومن قتل شهيدا فقد كفرت خطاياه فلا يحتاج إلى شافع. وهذا تعليل لا بأس به جيد. وهل يلحق بالشهيد شهيد المعركة من قتل ظلما؟ لأن من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فهل يلحق بذلك؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يلحق بشهيد المعركة، وأن من قتل ظلما فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بدمه وثيابه بدون صلاة. ولكن هذا القول ضعيف لوجود الفارق بين هذا وبين المقتول ظلما. ما الفرق بينهما؟ أولا أن هذا قتل مجاهدا في سبيل الله، وذاك قتل غير مجاهد في سبيل الله. ثانيا أن هذا هو الذي عرض نفسه للقتل ليقتل في سبيل الله عز وجل، وأما هذا فإنه فار من القتل ولكنه قتل ظلما. الثالث أن هذا الشهداء في سبيل الله عز وجل لا يساوهم أحد في الفضل والدرجة، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وشهادة المقتول ظلما كشهادة المطعون والمبطون ونحوهم، لأن الكل منهم أتاه الموت بغتة ومفاجأة، فلا يكون مثل الذي قتل في سبيل الله. فالصحيح أن المقتول ظلما يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر المسلمين. نعم إيه نعم، لكن عمر وعثمان رضي الله عنهما بقوا ما ماتوا في المعركة، ولهذا قال العلماء في مسألة الشهيد، هذا أيضا تنبهها على مسألة، الشهيد إذا بقي حيا ثم مات بعد ذلك فإنه يثبت له أحكام غيره من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، لكن إذا قتل في نفس المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. اللي فرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على من قتلوا في بدر ولم يموتوا إلا بعد ذلك. هي نعم الحكمة ما أعرف، الله أعلم، الله أعلم بالحكمة، لكن الحكم معروف. نعم ها ما هو صريح في هذا، ليس صريحا. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نزع الله الشهادة أبلغ الله هذا الشهداء بالنية، ما هو بالفعل في نيته، لأن الشهيد عنده نية وعمل، مثل من تمنى أن يكون عنده مال فيتصدق به قال الرسول فهو بنيته فهما في الأجر سواء. طيب ظاهر الحديث أنه لا يغسل ولو كان عليه جنابة، وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استفصل وهو كذلك، صواب أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا. وأما من قال إنه إذا كان جنبا وجب تغسيله فإن قوله ضعيف، لأن غسل الجنابة إنما يجب على من قام إلى الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، حتى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهل هؤلاء الذين قتلوا يقومون إلى الصلاة؟ لا. وأما استدلال بعضهم بالقصة المشهورة في عبد الله بن حنظلة الذي قتل في أحد شهيدا وغسلته الملائكة، فإن هذا على تقدير ثبوت القصة لا يدل على أن من كان جنبا وجب أن يغسل، لأن هذا من باب الكرامة لهذا الرجل. ثم إن تغسيل الملائكة ليس عن تكليف كما يكلف بنو آدم، ولو كان هذا من الواجب لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: ومن قتل جنبا فافعلوا به هكذا، أو ما أشبه ذلك. فالصواب أنه لا يغسل مطلقا حتى لو علمنا أنه قتل شهيدا وهو جنوب. نعم، عدم إزالته يعني قلت تحريم وقت أصل الدم. لا لا لا، مسألة الملائكة ما لها دخل، بس الملائكة مو متكلف بني آدم. ثم هم أيضا لم يغسلوه بماء لأنهم أمر غيبي، ما نعلم كيف يغسلوه، مع أن بعض العلماء يضعف الحديث. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. لا تغالوا مأخوذة من الغلو، والمعنى لا تبلغ الغاية في الغلو في الكفن الذي يكفن فيه الميت. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يسلب سريعا، أي تأكله الأرض ويسلب عن الميت سريعا. وقول السريعا أمر نسبي بحسب الأرض، لأن من الأراضي ما يتأخر فيها سلب الكفن، ومنها ما يسرع. والغالب أن الأرض إذا كانت مالحة أنه يسع فيها سلب الكفن، وأما إذا كانت رملية باردة فإنه يتأخر. وعلى كل حال فهذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي المغالاة في الكفن، وإنما يكفن بأمر ليس فيه إسراف ولا مجاوزة حد. وفي هذا الحديث من الفوائد النهي عن المغالاة فيه والزيادة، وهو شامل للكمية والكيفية. وفيه أيضا تعليل الأحكام لقوله: فإنه يسلب سريعا. وفيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر الحكم مقرونا بعلته لما فيه الفوائد من ذلك، وقد سبقت لنا، فألا يعيدها علينا واحد منكم؟ بيان سمو الشريعة وأن أحكامها مقرونة بالحكمة. نعم نعم، طمأنينة المكلف. فإذا قال قائل: المؤمن مطمئن إلى حكم الله سواء ذكرت العلة أم لم تذكر، قلنا: ولكن ليزداد طمأنينة، ليزداد طمأنينة، لأن الإنسان كلما رأى، كلما أتته البراهين ازداد قوة ويقينا، فليس الخبر كالمعاينة. وأما الفائدة الثالثة فهو القياس على ما شارك هذا في العلة فيقاس عليه. نعم، مثال ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله فإنه رجس يستفاد منه تحريم كل ما كان رجسا أي نجسا، وعلى هذا فيلزم من كون الشيء نجسا أن يكون حراما، ولا يلزم من كون الشيء حراما أن يكون نجسا كما سبق. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. لو هذه شرطية، جازمة ولا غير جازمة؟ جازمة، غير جازمة، ما تجزم، ولكنها شرطية فيها جواب فيها شرط وجوابه. وقوله متي ولا متي يجوز الوجهان، إن كانت من مات يميت فهي متي، إن كانت من مات يموت فهي متي، وهما لغتان في هذا الفعل. وقول لا غسلتك هذا جواب الشرط، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب عائشة بهذه الجملة بأنها لو ماتت قبله لغسلها، قال ذلك من باب التحبب والتودد، يعني أنه يتولاها عليه الصلاة والسلام حتى بعد مماتها فيغسلها هو بنفسه. وأتى المؤلف بهذا الحديث في كتاب الجنائز لفائدة، وهي الشاهد، وهي جواز تغسيل الرجل زوجته، جواز تغسيل الرجل زوجته. وجه الدلالة من الحديث أنه قال لو مت قبلي لغسلتك، ولو كان حراما ما غسلها. فيستفاد من الحديث هذه الفائدة، وهي محل الشاهد منه. ويستفاد منه بيان منزلة عائشة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت أحب نسائه اللاتي معه معها، أحب نسائه اللاتي معها. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، نعم، لأنه قال لو مت قبل لغسلتك. فإن قلت نعم. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتودد إلى زوجته كما ينبغي له أيضا أن تتودد إلى زوجها. وفي الحديث تزوج الودود الولود، حتى أنه أبيح للرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، أبيح لهما الكذب الذي ينبني عليه المحبة والمودة. مو كالكذب، الكذب اللي فيه مصلحة، لأن المودة بين الزوجين لها فوائد عظيمة كبيرة. طيب، فإن قال قائل كيف يغسلها وقد بانت منه؟ إيه، لأنه قد بقي شيء من متعلقات الزوجية وهي الإرث، وأيضا فإن النصوص دلت بعمومها على أن الإنسان إذا مات وزوجته معه أو بالعكس فإنها تكون زوجته في الآخرة. نعم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فآثار النكاح باقية. طيب، وبالعكس هل تغسل المرأة زوجها؟ نعم، أي نعم، من باب أولى، لأن المرأة أيضا باق حق زوجية في حقها، وهو العدة، فهي أبلغ من الزوج. فيجوز إذن للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. طيب، هل المملوكة كذلك؟ إن قلتم نعم أخطأتم، وإن قلتم لا أخطأتم. لا، مو في خلاف، تجعل مسألة ابن جن، هذا اللي كل ما يشكل ففي خلاف في تفصيل. صح، ما هو التفصيل؟ نعم نعم، صح. إن كانت المملوكة سرية له حتى مات فهي كالزوجة، لأنها من محللاته. يعني لأن أو بعبارة نصح لأنها فراش له، وإن كان لم يتسرها أو كانت مزوجة بغيره فإنها لا توصله. نعم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. هذا الحديث نقول فيه كما قلنا في من؟ في حديث عائشة، وهو جواز تغسيل الرجل لزوجته، ويستفاد منه أيضا جواز وصية الرجل إلى من يغسله. وجهه أن عائشة أوصت وأن فاطمة أوصت وأن عليا فعل ذلك. هل الدليل في وصية فاطمة أو بتنفيذ علي؟ نعم. أما فاطمة فهي صحابية، والاستدلال بها بما فعلت ينبني على الاستدلال بقول الصحابي. وأما علي إذا كان نفذ ذلك فالاستدلال بفعله ظاهر، لأنه وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمها في الزنا، فقال قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. الغامدية هذه من غامد، وغامد بطن من جهينة، ولذلك بريدة رضي الله عنه ذكرها باسم الغامدية، وعمران بن حسين ذكرها باسم امرأة من جهينة، وهما واحدة. هذه المرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهي حبلى من الزنا، واعترفت عنه عنده بأنها زنت، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوب إلى الله وأن تستغفر، يعني وأن تستر على نفسها. فقالت يا رسول الله أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ مصممة رضي الله عنها على أن يطهرها من هذا الزنا. فقال ما شأنك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تنتظر حتى تضع ثم حتى تفطم الولد، فلما فطمت الولد أمر بها فرجمت، فكان من جملة من رجمها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فحصل عليه دم من رأسها حين ضربه فسبها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ولما توفيت رضي الله عنها صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر يا نبي الله تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. هذا بعد أن ماتت رضي الله عنها. وقول المؤلف أمر بها فصلي عليها ودفنت، ليته أتى بحديث عمران بن حصين اللي فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وأن عمر كلمه في ذلك، لأن قوله هنا فصلى عليه فأمر به ثم أمر بها فصلي عليها ظاهره أنه هو صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من أهل العلم، وقال إنه لا ينبغي للإمام أن يصلي على من قتل في حد، ولكن الحديث صحيح جدا في صحيح مسلم رواية عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بنفسه، فيكون صلى عليها بعد أن أمر بأن يصلى عليها. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن الزنا ليس بكفر. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى عليها وصلى عليها وبنفسه ودفنت مع المسلمين. يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الرد على الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يقولون في فعل كبيرة إنه كافر، والمعتزلة قال إن النبي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. أتي برجل أي جيء به إليه وهو ميت جنازة، قتل نفسه بمشاقص، ألب هذه للاستعانة أو للسببية، لكن الأقرب أنها للاستعانة، كما يقال ذبحته بالسكين وضربته بالعصا وما أشبهه. وقوله بمشاقص جمع مشقص، قال أهل اللغة والمشقص نصل عريض، نصل من السهام لكنه عريض. وقتل نفسه، الله أعلم ما سبب هذا القتل، لكن قتل النفس محرم من كبائر الذنوب. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، إن كان بحديدة فهو يجأ بها نفسه خالدا مخلدا في نار جهنم، إن كان بسم فإنه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، إن كان مترديا من جبل فإنه يتردى في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها. المهم أن من قتل نفسه بسبب عذب به في جهنم، وهذا داخل في عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إلا أن العلماء اختلفوا هل من قتل نفسه فعليه كفارة أو ليس عليه كفارة، فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة. وعلى هذا فلو أن الإنسان حصل عليه حادث بتفريطه أو بتعديه ومات من فعله، فإنه يجب أن يخرج عنه كفارة من تركته، يشترى رقبة وتعتق. هذا على المذهب، والصحيح أنه لا يجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان كفارة القتل. المهم أن قاتل نفسه مخلد في النار كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله فلم يصلي عليه، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل صلى عليه غيره؟ يحتمل، لأنه لم يقل وأمر وأمر بالصلاة عليه، بل قال فلم يصلي عليه. ولكننا نقول لو كان غيره لم يصلي عليه لقال فلم يصلى عليه بالبناء للمجهول، ولما قال فلم يصلي وخص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن غيره قد صلى عليه. ويؤيده لفظ رواية النسائي أما أنا فلا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه، وهذا ظاهر أو كالصريح، نعم صريح أو كالصريح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي لم يصلي عليه، وأما غيره فقد صلى عليه. ويؤيده من حيث المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يفتح عليه إذا أتي برجل مدين ليس له وفاء لا يصلي عليه ويقول صلوا على صاحبكم. إذن فالذي يترجح إن لم يكن متعينا هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه ولكن الصحابة صلوا عليه. فيستفاد من هذا الحديث تعظيم قتل النفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزره بترك الصلاة عليه. ولكن هل هو تأديب له أو ردع لغيره؟ طبعا ردع لغيره، أما هو فقد فلا يفيده التأديب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه يشرع للإمام أو كبير القوم أن لا يصلي على قاتل النفس، يشرع له أن لا يصلي. ولكن هل يكره أو يحرم؟ فيه قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يحرم ومنهم من قال يكره، يعني يحرم أن يصلي، ومنهم من قال إنه يكره. والصحيح أنه راجع إلى مراعاة المصلحة، فإذا تعينت المصلحة في عدم الصلاة عليه وجب أن لا يصلي وحرمت الصلاة. وإن كان الأمر ليس ذا أهمية عند الناس فهو إلى الكراهة أقرب. المهم أن المشروع أن لا يصلي على قاتل نفسه. ويستفاد من هذا الحديث أن قتل النفس كبيرة. كيف ذلك؟ لأن رسول الله يصلي عليه، وهذا نوع من العقوبة. وقد حد شيخ الإسلام رحمه الله الكبيرة في بعض كتبه بأنه كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فإنه من كبائر الذنوب، كل شيء ذكر عقوبة خاصة له فإنه كبيرة من الكبائر أيا كانت هذه العقوبة. وسؤال يطرح نفسه، هل قاتل نفسه للتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكباتها هل يفيده ذلك شيئا؟ لا يفيده. ليش ما يفيده؟ نعم يفيده أنه ينتقل إلى عذاب أشد، ولا لا؟ هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر: والمستغيث بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أين أهون؟ الرمضة أهون. فالمهم أن أولئك الذين ينتحرون والعياذ بالله ليتخلصوا من ويلات الدنيا وهمومها ونكدها لا يزيدهم ذلك إلا بلاء وعذابا، لأنه من حين ما تخرج أرواحهم تخرج إلى العذاب، نسأل الله العافية، لأنه كما جاء في الحديث يخلد في النار. وقد مر علينا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وغيرها من كبائر الذنوب أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وإن لم يتب، أما إذا تاب فبالإجماع، لكن إذا لم يتب فالصحيح من أقوال فالصحيح عند أهل السنة وهو الحق بلا شك هو أنه تحت المشيئة، لأن الله تعالى ذكر آيتين مكتنفتين لآية القتل اللي فيها الوعيد بالخلود: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه قبل آية القتل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، هذه بعد آية القتل. وهذا يدل على أن الخلود المذكور في آية القتل أنه داخل في هذا. ولكن إذا قيل إذا كان داخلا في ذلك وأن القاتل تحت المشيئة فكيف تجيب عن الآية؟ وش نجيب عنها؟ نقول اختلف في هذا أجوبة أهل العلم. وذكرنا من قبل ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذا من باب الوعيد، والوعيد إخلافه كرم بخلاف الوعد، كما قال الشاعر: وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال: أوعدته أو وعدته، الإيعاد بالشر والوعد بالخير، يقول لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قال: وهذا كرم، وإخلاف الوعيد من كرم الله عز وجل أنه يتوعد عباده على فعل ما توعدهم به، على فعل شيء توعدهم بالعذاب عليه، ثم بعد ذلك يعفو ويصفح. هذا قول. والقول الثاني أن هذا لمن يستحل القتل، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أي من يقتله مستحلا للقتل، فالعموم مراد به الخصوص. من يقتل هذه عامة، ولكنها يراد بها الخصوص، أي مستحلا للقتل. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا، قال: سبحان الله، إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر، قتله أم لم يقتله؟ وصدق رحمه الله. وما هذا القول إلا كقول من قال في تارك الصلاة، قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال: من تركها فقد كفر، قالوا: من تركها جاحدا لوجوبها. سبحان الله، الجاحد للوجوب يكفر ولو كان يصلي كل الخمس ونوافلها معها، ولا لا؟ فلا صح أن يخصص بهذا. إذن هذا القول ليس بصحيح. القول الثالث يقولون إن هذا جزاؤه إن جازاه، فيجعلون الآية على تقدير شرط: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه إن جازيته جهنم خالدا فيها. وهذا كما ترون يسلب الكلام معناه، هذا جزاؤه إن جزيته، إذن كيف تقول هكذا؟ كيف يقال هكذا ويقال إن جزيته؟ أصبح هذا التهديد نعم لا قيمة له. الرابع يقولون إن هذا من باب آيات الوعيد ولا نتعرض له، نقول كما قال ربنا: أن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ونقول: كل مؤمن لا يخلد في النار، ونسكت. نعم، وهؤلاء تخلصوا من مضيق طلب الجمع بين الآيتين أو بين النصوص، قالوا: ما نقول لك ما قال الله، ولا نتعرض للجمع ولا لغير الجمع. لكنهم ما ظهروا بنتيجة، ما حصلنا علما من وراء ذلك. والوجه الخامس يقولون إن هذا من باب التهديد، من باب التهديد الذي يراد به التنفير وإن كان لا حقيقة له. نعم، كما نوحش أولادنا الصغار، نقول: ترى جاكم البعبع، نعم جاكم الهر، جاكم البس أو البسع الصحيح، وهو ما في شيء، لكن لأجل أن يخاف. وهذا أيضا من أضعف الأقوال. والقول السادس يقولون إن هذا سبب للخلود، وما يدرينا فلعل هذا القاتل الذي استحل هذه الحرمة العظيمة أن يختم الله على قلبه ويطبع على قلبه حتى يكون من أهل النار، فهو سبب. والأسباب لا عمل لها إلا إذا انتفت إيش الموانع، قد يكون السبب قائما لكن يجي مانع يمنع منه. ومعلوم أن كل الأشياء لا تثبت إلا بوجود الأسباب وانتفاء الموانع. وهذا كما نقول الولادة سبب للإرث، فالأب يرث من ابنه والابن يرث من أبيه، لكن قد يوجد مانع كاختلاف الدين ولا يثبت الإرث، فالقتل سبب للخلود في النار بلا شك، لكن يوجد مانع يمنع من ذلك، وهذا أقرب الأقوال فيما أظن. وعلى كل حال فإن قاتل النفس قاتل نفسه كقاتل غيره من جهة الوعيد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب لو قتل نفسه بغير مشاقص، لا نعم لو قتل نفسه بغير مشاقص، ها؟ لأن العلة، إذن فكلمة بمشاقص وصف طردي، وقد علم في باب القياس أن الوصف الطردي لا مفهوم له كذا، ها؟ الطرد الذي لا ليس له معنى ملائم أو مناسب، نعم، كما في حديث خيرت بريرة على زوجها حين عتقت وكان عبدا أسود، كلمة أسود وصف طردي، لو كان عبد غير أسود ثبت التخيير. نعم يا داود، نعم. القول السادس يقول إن قتل النفس قتل المؤمن سبب موجب للخلود، نعم، فإذا انتفت الموانع ثبت السبب أو ثبت المسبب، الموانع الإيمان والتوحيد، التوحيد يمنع من الخلود. ونسيت وجها سابعا وهو أن الخلود إذا لم يقرن بالتأبيد فهو المكث الطويل، فهو المكث الطويل وليس هو المكث الدائم، المكث الدائم. نعم، هذا ورد في من قتل نفسه بمشاقص، أما في الآية لا. نعم، لكن الجواب الأول شيء، نعم، هل هو أيهم؟ ما هو بوجيه، ليس بوجيه، لأن الله لا يخفف الميعاد وعدا كان أو وعيدا. نعم، ها؟ نعم، هو ما نقدر نحكم، يعني أقول ننظر إلى كل نص بخصوصه، لكن إذا جاء بهذه الصيغة خالدا في النار أو ما أشبه ذلك، أي أكل الربا، نعم، ذكر الله أن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، مثل هذه. نعم، لو سأل يشترون في هذا، ها؟ السؤال يقول لو قتل الإنسان نفسه لمصلحة المسلمين، ها؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. الشيخ كان في مصلحة أمونة للإسلام، للإسلام، نعم، فلا حرج كما فعل البراء رضي الله عنه لما وقع من حديقة الموت. إيه؟ نعم، لا، هم قصة البراء ما هي موت محقق، مغامرة ما هي موت محقق. نعم، لكن إذا يعني الأصل إذا كان في نفس المسلمين ومصلحة محققة، ولا تقول كما قال ابن كلام ويوم رضي الله عنه على من قال ولا تقول بأيديكم من التالف لمن دفع أحد الصحابة أو أحد السلف، نعم، في معركة جرموه، نعم، أنكر أبو أيوب على من سجل أن هذا تالف، نعم، وذكر سبب نزول الله، صح. إيه، لكن هذا كله السلامة موجودة، يعني في احتمال للسلامة. أراحي نعم. يقولون الشيخ الإسلام ابن تيمية في ترجمته إنه في حرب التتار يدخل الصف يقطع الصف، نعم، صف التتار الكفار، نعم، ثم يرجع كارا عليه من الوراء ويخرج. المهم أنا نحن نقول في القتل المحقق اللي 100%، نعم، كان يضع قنابل في جسمه. الشيخ الإسلام يقول رحمه الله إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام بحيث يقام التوحيد على ذلك فلا بأس، واستدل بقصة الغلام مع الملك. نعم، فإن قصة الغلام مع الملك ذهب به إلى البحر وإلى الجبل وكله يأتي، وقالوا إن كان تريد أن تقتلني حقا فخذ سهما من كنانتي واحشر الناس جميعا ثم ارمني به وقل باسم ربي هذا الغلام، إذا فعل ذلك فأن تقتلني. وهذا محقق الموت ولا لا؟ محقق. ففعل الملك فقال الناس باسم رب الغلام، وكان بالأول يقولون إن ربهم هو الملك، فهذا نفع عظيم، انقلب الكفار إلى مسلمين موحدين. أما مجرد واحد غامر يقتل سبعة أنفار وربما ما يقتل، نعم والله مع والله أعلم بالنيات، لكن إذا سلمت النية تماما يعني وصار قصده أن تكون كلمة الله العليا فلا يجوز هذا، لا يجوز يعرف أنه يقتل 100%. نعم. إن أمسكوه أعطاهم أسرار المسلمين بالعذاب، فيريد أن يقتل نفسه ليتخلص من إباحة أسرار المسلمين لهؤلاء القوى. والله ما أدري، لا أدري. نعم. أول من قال أن الخلد هو النكت الطويل يعني ما هو خلاف الأصل، قال يعني خالد يعني قد يقال أن هذا تأويل. هو كل هذه الأوجه التي ذكرت كله من أجل دفع ما ثبتت به السنة من أن من في قلبه إيمان وتوحيد لا يخلد، فيها نوع من التأويل يعني لا بد من هذا، وإلا لو كانت المسألة واضحة ثم نعم يحتاج إلى من قال أن الخلد في اللغة